الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في قراءة شرح كتاب العلل لابن رجب وكتاب العلل للحافظ الترمذي. وصلنا في أبحاث السند المعنعن وفي أبحاث الاتصال والانقطاع إلى قول ابن رجب، وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يوتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد. فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا. إذن أحيانا يوجد تصريح بالسماع في بعض الأسانيد، وهذا التصريح يكون وهما لا يعتد به الأئمة، فلا يصح تعقب الأئمة بما في بعض الأسانيد ويكون وهما من الرواة. ذكرنا في المجلس السابق أن بقية كان أحيانا ينسبون له التصريح تلاميذه، وذكرنا أن من أشهر الأحاديث التي وقع فيها هذا حديث من بدأكم بالسلام قبل الكلام فلا تجيبوه، وأن أبا حاتم وأبا زرعة تكلما في أمر السماع في ذلك. أيضا يحيى بن جابر ذكر السماع فاستنكره أبو حاتم، ذكر السماع من بعض الصحابة. أيضا الحسن البصري ذكر له السماع عن عمران الحصين ومن سواه وغيره من الصحابة، فاستنكر أحمد وقال ذلك ليس بصحيح. فالمراد أنه لا ما ينبغي التعقب على الأئمة بما في بعض الأسانيد ويكون وهما، وأحيانا يكون واضح أنه وهم تجده لا يوجد إلا في مصدر واحد فقط من مصادر وعامة الروايات بدون تصريح، وليتنبه للتصريحات التي ينفرد بها مسند الإمام أحمد. إذ أن مسند الإمام أحمد رواه رجل اسمه ابن المذهب، وابن المذهب هذا عثروا عليه في أوهام وهمها، قد وهم في بعض الألفاظ، فربما يعني تجوز في ذكر السماع والتصريح. وأيضا الحاكم النيسابوري كثير الأوهام في هذا الباب، فما ينبغي التعقب على الأئمة بهذا. بل هذا النسائي رحمه الله وهو يروي الخبر ليس على مختلس ولا خائن ولا منتهب قطع، ويذكر فيه تصريح ابن جريج في بعض الألفاظ من أبي الزبير، ومعي أنه يذكر التصريح يقول هذا غير صحيح، ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير وإنما سمعه من ياسين الزيات، يذكر التصريح ويعتبره وهما. فما ينبغي التعقب على الأئمة بما في بعض ظواهر الأسانيد وهو غلط، وهذا الذي نبه عليه ابن رجب ندر التنبيه عليه في المتأخرين، بل عدد منهم يتوقف أو بل كثير منهم يتعقب الأئمة بما في الأسانيد. وربما يعني كان يعني الراوي يتطرق إليه الوهم في صيغ التحديث، وربما كان خلل من المخطوط أو شيء غير من هذا، يعني حتى حدثنا تصير حدثنا، ما ممكن حدثت يقرأها حدثنا، هذا وارد عن تصبح مكان حدثنا فتنتبه، نا عن يقرأها نا، ما في إشكال في تشبك الكلام آنذاك، يعني حتى بعض الرواة صحف سعيد جعله شعبة وشعبة جعله سعيد وحدثنا جعلها شعبة في بعض الأحاديث، فرق الحديث لأنه كان الحديث يروى عن عطاء بن الساب وشعبة روى عنه قبل الاختلاط، فرق الحديث تحت كون شعر جنابه. فينبغي التنبه لمثل هذا. يقول: وذكر أحمد أن ابن مهدي حدث بحديث عنه شيء أنبأنا منصور بن زادان، قال أحمد ولم يسمعه شيء من منصور، هذا مثال. وقال أبو حاتم في يحيى بن أبي كثير ما أراه سمع من عروة بن الزبير لأنه يدخل بينه وبينه رجلا ولا يذكر سماعا ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة، هذا خارج محل النزاع فيما أرى. وقال أحمد في رواية قتاد عن يحيى بن يعمر لا أدري سمع منه أم لا، قد روى عنه وقد روى عن رجل عنه. وقتادة هذا أيضا خارج محل النزاع، قتادة لم يصرح بالسمع من يحيى بن يعمر، هذا واحد. اثنين، قتادة مشهور بالإرسال الخفي، هذا اثنين. إذن هذا يعني بحث ليس به. وعندنا قرينة ثالثة على عدم السماع، أولا ما يوجد عندنا أدلة، أول شيء لم يذكر سماعا، هذا إذن لا يوجد دليل على ثبوت السماع. المسألة الثانية، يذكر بينه وبينه رجلا، هذا دليل على عدم السماع. وكون قتادة يكثر إرسال الخفي هذا قرين أو دليل على أو دليل على دليل أو قرينة على عدم السماع. وقال أيضا قتادة لم يسمع سليمان بن يسار بينهما أبو الخليل، ولم يسمع مجاهد بينهما أبو الخليل. بينهما لا يراد أنه بينهما في هذا الحديث بعينه، لا يريد أنه روى عنه في مكان آخر بينه، كما قال أحمد في سالم بن جعد لم يسمع عن ثوبان بينهما معدان، ثم في مكان آخر ضعف الأحاديث جدا، مع لو كان بينهم معدان لكان الأمر هين. وقال في سماع الزهري من عبد الرحمن بن أزهر قد رآه يعني ولم يسمع منه، وقد أدخل بينه وبينه طلحة بن عبد الله بن عوف، ولم يصحح قول معمر وأسامة عن الزهري سمعت عبد الرحمن بن أزهر. هؤلاء أثناء ذكر السماع ووهمهما الإمام أحمد، أثناء من هنا تعلم دقة نظر الأئمة. وقال أبو حاتم على أن أسامة فيه ضعف أصلا، قد يكون معمر وهم وأسامة تابعه. وقال أبو حاتم الزهري لم يثبت له سماع من المسور يدخل بينه وبينه سليمان بن يسار وعرب بن الزبير. هذا في ضمن كلام بن رجب في الرد على مسلم في دعواه الإجماع على الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء وكون الراوي ليس مدلسا. فابن رجب من ضمن أدلته وردوده على على على هذا على مسلم أن أن أن الأئمة نفوا السماع مع وجود المعاصرة إمكانية اللقاء. عدم الأمثلة التي ذكرها يناقش ابن رجب أن هناك أدلة على عدم السماع، أن يدخل بينه وبينه رجلا، وهذا حتى مسلم لا ينازع فيه. مسلم اجتنب عدة أحاديث يعني مع ثبوت المعاصرة لأن الأئمة طعنوا كان عندهم بينات، من أظهرها الحديث الذي خرجه البخاري نفسه، حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، له من رواة أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان أدركه بلا شك، ولكن الأئمة طعنوا في سماعهم، فمسلم اجتنب الحديث وهابه. طيب، وأمثلة في بعضهم اللي يكثر الإرسال الخفي، هذه مسألة خاصة، ولكن مع يطول الكتاب بذكره وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرواية لا يكفي في ثبوت السماع، وهذا مسلم لا يقوله. مسلم يشترط أمران زائدان، أن لا يكون الراوي مدلسا وإمكانية اللقاء، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، هذا ما يدعيه ابن رجب في مذهب هؤلاء. وقلنا أن كثير من النصوص السابقة لا تخدم هذه الدعوة بشكل قوي وظاهر، وأن رواية من روى عمن عاصره تار بواسطة وتار بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع منه من وجه. إذن إذا جئنا نقيد مذهب مسلم أو نتعقب عليه نقول بناء على هذا التعقب القوي من ابن رجب، نقول أننا إذا قلنا بالاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء وكون الراوي غير مدلس لابد أن نزيد شرطا، أن لا توجد عندنا قرينة على عدم السماع، مثل أن يروي بينه أن يروي بواسطة عنه في مكان آخر. وهذا أحسب أن مسلما يعني لا ينازع فيه. لا يشوف الآن بس إيه. يقول وكذلك رواية من هو ببلد عمن هو ببلد آخر ولم يثبت اجتماعهم ببلد واحد يدل على عدم السماع منه، وهذا مسلم لا ينازع فيه لأن مذهبه مع إمكانية اللقاء. طيب، مع تباعد الأقطار يتبعد هذه الإمكانية. يقول وكذلك كلام ابن المديني وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والبرديجي وغيرهم في سماع الحسن من الصحابة كله يدور على هذا، وأن الحسن لم يصح سماعه من أحد من الصحابة إلا بثبوت الرواية عنه أنه صرح بالسماع منه ونحو ذلك، وإلا فهو مرسل. الحسن له خصوصية في الباب، الحسن يكثر هذا الإرسال، فممكن يتعقب الرجب بأن الحسن عرف منه هذا، والأئمة لم يجعلوا الحسن كغيره في الباب، بل الحسن يعني يقول حدثنا ابن عباس حدث أهل البصرة، فالحسن أكثر من هذا الأمر حتى وصف بالتدليس على هذا المعنى. يقول ابن رجب متعقبا مسلما، وأنا في أرى أن تعقبات ابن رشيد اللي قرأناها قديما أقوى من تعقبات ابن رجب، لأن ابن رشيد عمد إلى ما استدل به مسلم وهدمه، أما ابن رجب الآن يستدل ضده. يعني إذا جمعت كلام ابن رجب إلى كلام ابن رشيد يخرج عندك رد كامل على مسلم، رده مقبول مردود، لكن حقيقة ابن رشيد أجاد جدا في في في تزييف أدلة الإمام مسلم وفي الرد عليه في أكثرها. يقول فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلافه على خلاف قوله؟ بل اتفاق هؤلاء على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول. الآن يعكس على مسلم يقول لا، بل إجماع على مذهب البخاري. وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم. هو أنت ابن رجب استنبطت من نصوصهم، ومسلم أيضا فعل، وكما تناقش نصوص مسلم تناقش نصوصك. وذكرنا أن المختار أن الأمر يدور مع قرائنه، وفي الغالب في الغالب لا تحتاج إلى هذا البحث، لأن تكون هناك أدلة على السماع أو عدمه. يعني حتى بعض الناس يقولون إذا ذهبنا إلى مذهب البخاري سنضطر إلى تضعيف عشرات الأحاديث الصحيحة. هذا كلام من لا يعرف حقيقة الأمر. أنت لو تتبعت الأسانيد الصحيحة بل معظم الأحاديث الصحيحة في البخاري، معظم الأحاديث الصحيحة متفق عليها الشيخان أصلا، فما مثل هذا الدعوة الكبيرة أنه أصلا معظم الأحاديث الصحيحة مروية بسلاسل معروفة، سلاسل معروفة أو فيها التصريح. مثل ممكن المشهور عن هذه أن رأيت الحديث يدور على ثم انتهى الحديث إلى عد ستة وصف. ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم، ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما سبق اتفاق أهل الحديث على أن حبيبنا أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له. نص أبو حاتم في حبيبنا أبي ثابت عن عروة، أولا حبيب عرف بمثل هذا، ثانيا قد يستدل به من وجه لمذهب مسلم، لأن قال أبو حاتم أو ابن أبي حاتم قال وقد أدرك من هو أكبر منهم، ولكن إذا اتفق أهل الحديث على شيء لم يثبت دليل إن هذا الحكم أصلا خلاف القياس، دليل أنهم يعتبرون الإدراك. فالنص ممكن يعكس على ابن رجب، مفهوم النقطة هذه؟ على أن حبيب بن ثابت لم يثبت له السمع من عرم إدراك له، وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذا حكاية ابن عبد البر عن العلماء، فلا يبعد حينئذ يقال هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء. وأما إنكار مسلم أن يكون هذا قول شعبة أو من بعده فليس كذلك، فقد أنكر شعبة سماع من روى سماعه، ولكن لم يثبته كسماع مجاهد من عائشة. سماع مجاهد من عائشة هذا فيه بحث زائد في قراءة. أولا هو صرح منها في بعض الأماكن، وأثبت سماعه علي بن المديني وأثبته البخاري، ولهذا تكلف البخاري إخراج أحاديث مجاهد عن عائشة في الصحيح. أما مسلم ففيما أذكر ولست يعني متثبتا كأنه اجتنب رواية مجاهد عن عائشة، وأخرج رواية أبو الجوزاء عن عائشة، ورواية أبو الجوزاء الطعن فيها أكبر. أمهات المؤمنين في مسألة الاتصال والانقطاع لهن خصوصية. كيف هذا؟ عائشة كانت محتجبة ولا يدخل عليها أي أحد، ولو أذنت لكل الناس أن يدخلوا عليها لكثر الداخلون عليها إلى حد يؤذيها. ولهذا تجد رجلا مخضرما مثل أبو وائل مثل أبي وائل مخضرم، أدرك الصديق وأدرك عمر لا يستطيع أن يروي عن عائشة إلا بواسطة. وأكثر من روى عن عائشة من؟ ابن أخيها القاسم بن محمد، ابن أختها عروة بن الزبير، بعض ثقات النساء عمرة، رجل كانت تكرمه وتجله كالأسود ابن يزيد. هذا أكثر الرواية عن عائشة من طريق هؤلاء. وهذا يدل، وقد قيل في بعض الرواة يعني ورواية من كانت لا تصح، أنه بعض الرواة قال وكان عروة يغلبنا بكثرة الدخول على عائشة، يعني نذهب إلى جميع، لكن عائشة يدخل عليها بحكم إيش؟ بحكم أنها خالته، بحكم الخؤولة، ونحن لا نستطيع. ولهذا تجد بعض الرواة يكثر عن أبي هريرة، أبو هريرة في المدينة وعائشة في المدينة، كأبي صالح السمان، ورواياته عن عائشة تعد عدا. مجاهد أدرك. ولهذا في بعض الرواة ماذا قيل فيه؟ قال كان حرا فلم يكن يدخل على عائشة. أما رجل مثل مسروق كان عبدا لها ثم اعتقته، وهو من أكثر من روى عن عائشة، فالناس احتاجوه في الرواية عن عائشة. حتى أن أبو وائل وهو مخضرم من طبقة مسروق، وربما هو أكبر من أم مسروق سنا، يحتاج إلى مسروق في الرواية عن عائشة. فهذه الرواية لا، أمهات المؤمنين لهن خصوصية في مسألة الاتصال والانقطاع. وهذا يدل كما ذكروا عن بعض الرواة، قال كان بالغا أو قال كان رجلا. حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أحبت أن يدخل عليها أحد أمرت أخواتها أن يرضعنه، يعني كانت ترى الرضاع الكبير. فإذا هي ما أي أحد يستطيع الدخول. فمسألة الطعن في سماع فلان أو فلان من عائشة هذا باب مختلف عن غيرها من الصحابة له قرائنه. ولهذا أنا في قلبي شيء حقيقة أتشكك جدا في مسألة بعض الرواة الذي يروي عن عائشة الحديث والحديثين ولا يصرح بالسماع. ولهذا كثر طعن الأئمة في سماع كثيرين من أم المؤمنين عائشة. فهذا المثال يقال لابن رجب لا على جنب، هذا لا، هذا بر محل النساء. والبخاري المخالف لمسلم أثبت سماع مجاهد من عائشة، وخرج حديث الصحيح وتابع شيخه ابن المديني، لكن هو الآن يحرر مذهب شعبة، يقول شعبة نفى مع ثبوت المعاصرة وثبوت إمكانية اللقاء، بل دعوى البعض أنه سمع أصلا، فكيف تزعم من هذا ما هو مذهب شعبة يا مسلم؟ لا، مسلم قد يقول لك أنا قد قام عندي دليل بينة تدل على أنه مجاهد لم يسمع من عائشة، روى عنها بواسطة كذا كذا. قال وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان بن مسعود. أبو عبد الرحمن السلمي هذا أيضا بحث آخر، البخاري أثبت سماع هذه مخالف لجمهور الحفاظ، وخرج حديث خيركم من تعلم القرآن وعلم وتعقبه الدارقطني، بأنه حتى شيخكم المديني يعني فيه. لكن البخاري اعتمد على رواية هو خرجها في التاريخ أنه حدث الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن وذكر منهم ابن مسعود أبو عبد الرحمن السلمي، وهذه الرواية بين الدارقطني أنها وهم. وابو عبد الرحمن السلمي هو الذي نروي عنه طريقة قراءة حفص عن عاصم، عن ابي عبد الرحمن السلمي عمن؟ عن علي، ما هو عن عثمان، لأنه لم يسمع من عثمان. نص على هذا من؟ شعبة وأحمد وابن معين. حتى أنه ابن حجر في هدي الساري لما جاء يرد على الدارقطني ما كان معه حجة قوية، قال البخاري أثبت السماع في التاريخ. طيب هو يعلم البخاري يثبت، يعني جواب متهافت. هو يتعقب البخاري أصلا، يقول لك ما بينتك على هذا، لكن هو في باب تحرير مذهب، يقول السلمي أدرك عثمان وابن مسعود ومع ذلك شعبة نفى السماع، وهذا من جهة تحرير مذهب شعبة قوي. قال وقال شعبة أدرك أبو العالية عليا ولم يسمع منه. أبو العالية سمع عمر طيب ولم يسمع عليا، عجيب. أبو العالية أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ولم يسمع عليا. طيب ما الدليل؟ اللي يظهر أنه في مثل هذا وجدت قرائن أو عدم تصريح، ومراده أنه لم يرد سماعه من ولم يكتفي بإدراكه، فإن بالعالية سمع من هو أقدم موتا من علي، فإنه قيل أنه سمع من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما عمر ففي الزهد لأحمد روى خبرا عن عمر في الدعاء أنه سمع عمر يدعو بدعاء معين، وإن كان بعض الناس تشكك في سماع بالعالية من. هذا كله الآن ليس بغرض تحرير سماع هؤلاء ثبوته وعدمه، لكن في تحرير مذهب شعبة والرد على مسلم في دعواه، في بل شعبة نقل عنه ما هو أشد من هذا كما ذكرنا في الدرس السابق، أن كل حديث بعينه لابد أن يصرح فيه وإن لم يكن الراوي مدلسا. وما ذكره مسلم من رواية عبد الله بن يزيد ومن سماه بعده فالقول فيها كالقول في غيرها، وقد قال أبو زرعة في رواية أبي أمام بن سهل عن عمر هي مرسلة، مع أنه له أيضا رؤية، رؤية يعني للنبي، فإن قال قال هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث، وقلنا أن هذه دعوة ليست بشيء. أكثر الأحاديث رويت بسلاسل كمالك عن نافع عن ابن عمر، كالزهري عن سالم عن ابن عمر، سلاسل عائشة المعروفة، سلاسل أبي هريرة المعروفة، سلاسل أنس المعروفة، السلاسل إلى عمر المعروفة، هذه سلاسل إلى ابن مسعود المعروفة، المكثرين من الصحابة، والمقلين من الصحابة أكثرها تصريحات وأمرها هين. والصواب وقيل منها هنا عظم ذلك على مسلم رحمه الله، والصواب أن ما لم يرد فيه السمع من الأسانيد لا يحكم باتصاله ويحتج به مع إمكان اللقاء، كما يحتج مراسل أكبر التابعين كما نص عليه أحمد، وقد سبق ذكر ذلك في المرسل. ابن رجب يعني لكي يخرج من هذا الإشكال قال يعني وإن لم نحكم باتصاله نحتج به كما نحتج مراسل أكبر التابعين، وهذا غير وارد، هذا ما هو سليم، ما هو بإطلاق. أبو العالية تقول مراسل كبار التابعين، طيب أبو العالية من كبار التابعين وقالوا مراسل الرياح، ما هو على إطلاق. ولو كان يحتج به عند الفريقين لما تكلف مسلم الرد بهذه القوة على البخاري ومن معه. وأنت الآن ألغيت تقريبا عامة البحث، يعني كل أبحاث إذا كان يحتج به سواء ثبت الاتصال أو لم يثبت لكان بحث الأئمة اتصل عاصر أمكن ما أمكن، هناك واسطة لا فائدة منه، كله سيحتج به، وهذا غلط. هذا الذي قرره ابن رجب في النهاية مردود تماما، وأصلا دعوة لزوم الطرح أكثر الأحاديث، هذه الدعوة من سلم لها غفل أبدا. أكثر الأحاديث كما قرر ابن رجب من سواه في الصحيحين، وأنت تقول أن البخاري بنى صحيح على شرطه، طيب رجل بنى كتاب كامل على شرطه على هذا الشرط، وهناك أحاديث تدركها مسلم على شرطه أيضا التصريح فيها ثابت. إذن وأكثر الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، وحتى الأحاديث الحسنة وحتى التي يحسن لغيرها لا تتوقف على مثل هذا الشرط. ولكن كما قلنا أن ما ذكره ابن رجب ما ذكره مسلم إذا جمع بينه علمنا أن الأحكام ترجع إلى القرآن. وأنا حقيقة تتبعت هذا البحث فوجدت أن أكثر الأحاديث الصحيحة أو الحسنة، بل كثير من الأحاديث الضعيفة لا يحتاج فيها إلى مثل هذا البحث، لأن تكون السماعات ثابتة أو عند قراءة ثبوت أو نفي، وإنما تكون العلة إما من ضعف راوي وإما أن يكون السند متصلا لا إشكال فيه. وكلام أحمد بقراء بأدلة. ويرد على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل من كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أولى لأن هؤلاء ثبت لهم اللقى وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع. ويلزمه أيضا الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وكانه لقيه إذا روى عنه شيئا وإن لم يثبت عنه سماع، ولا يكون حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث والله أعلم. يرد عليك أن هذه فيها نص نفي، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، لو كان صحابي لقال، لكن هنا نفوا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كان تابعيا هو ينص، إذا قيل له أنت في الصحابة لا يذكر نفسه في الصحابة، لما يأتي عمر يفرض لا يفرض له مع الصحابة، فهذا نص على عدم السماع. فمثل هذا الإيراد ليس بشيء على مسلم. أنت تلزمه أن يصح رواية مسروق أبو العالي، هم يعترفون على أنفسهم أنهم ليسوا من الصحابة. لو جاءك راوي وحدث مثلا عن صحابي أمكنه لقاءه ونص لك بعد ذلك قال لم أكن من أصحابه، لم يكن محل خلاف لا مسلم ولا البخاري، كلهم يقولون هذا منقطع. فمثل هذا الإيراد حقيقة ليس بشيء على مذهب مسلم. ثم إن بعض ما مثل به مسلم ليس كما ذكر، وهذا بسط بن رشيد في كتابه. فقوله أن عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حاتم روى عن ابن مسعود، وأن نعمان بن أبي عياش روى عن أبي سعيد، ولم يرد التصريح بسماعهم منهما ليس كما قال، فإن مسلم رحمه الله خرج في صحيحه التصريح بسماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد في حديثين في صفة الجنة وفي حديث أنا فرطكم على الحوض. وأما سماع عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حاتم من أبي مسعود فقد وقع مصرحا به في صحيح البخاري والله أعلم. ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة وأحمد وعلي ومن بعدهم التعليل بعدم السماع، فيقولون لم يسمع فلان من فلان أو لم يصح له سماع منه، ولا يقول أحد قط لم يعاصره. حقيقة الأئمة لهم دقة في التعبير الألفاظ، إذا قال لم يثبت له سماع أو يقول لا أراه سمع فرق عن قوله لم يسمع، إذا قال لم يسمع عنده دليل على عدم السماع فمرادهم الاستدلال، وإذا قال بعضهم لم يدركه فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك. فإنه فإن قيل فقد قال أحمد في رواية ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفينة قال ينبغي هو قديم قد سمع من ابن عمر، قيل لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، وإنما قال هو قديم ينبغي أن يكون سمع منه، وهذا تقريب لإمكان سماعه وليس في كلامه أكثر من هذا. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.